عنه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازال الكلام متعلق بقضية الوجود، والتي ما خلق الله الخلق إلا لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه القضية هي مراد الله من خلقه، هي قضية الرسل مع أقوامهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما من رسول أرسل في قومه إلا كانت قضيته مع قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه القضية بيّن الله سبحانه وتعالى أهميتها بالنسبة لكل إنسان، من حيث أنه من غيرها فهو في خسران. هذه القضية قضية الإيمان، قضية العبودية، توحيد العبودية، قضية التوحيد، قضية لا إله إلا الله التي هي عنوان الملة والتي هي مرسم الدين. هذه القضية بيّن الله تبارك وتعالى أن العبد لا يمكن من غيرها أن يكون من الفائزين أو من المفلحين، بل هو بغيرها من الخاسرين. جمع الله تبارك وتعالى هذه المعاني العظيمة في سورة من أصغر سور القرآن، ثلاث آيات. الآية الأولى منها كلمة، والثانية كلمتين، والثالثة أربع كلمات. هذه الآية السورة، قال الشافعي رحمه الله، لو أنزلها الله عز وجل وحدها على الناس لكفتهم، لأنها فيها المنهج الذي يلزم كل عبد أن يبحث عنه بعدما أعلمه من خلقه أنه في خسران مبين. قال تعالى، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما والعصر فهو قسم من الله تعالى، والقسم يكون بصيغ، منها والله ومنها بالله ومنها تالله، وأكثر القسم إنما يكون بالله وحده من المخلوق. وما القسم في كلام الناس إلا إضافة أو إيقاع ذكر معظم بصيغ القسم، إيقاع ذكر معظم بصيغة القسم، إما لتوكيد الكلام أو دفع الريبة عنه. فأنت تقول والله ما فعلت، والله حصل كذا، والله حدث كذا، أو بالله أو تالله. لماذا تقسم أو تضيف تذكر معظما بصيغة القسم؟ حتى تؤكد كلامك أو تدفع الريبة عن كلامك. طيب إذا كان هذا فيما يتعلق بحقك، أنك تضيف معظما بصيغة القسم إلى كلامك اللي هو الحلف اللي هو القسم لكي تدفع الريبة عن كلامك أو تؤكده، إذا كان ذلك في حقك ما المطلوب فيه؟ المطلوب أن يكون المقسوم به معظما على الحقيقة، ولذلك جعل القسم بالله وحده، لا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقين. فلذلك حرم بنص الشرع بنص السنة من كلام محمد صلى الله عليه وسلم أن يقع قسم من الإنسان بغير الله، أن يقع قسم بغير الله. لماذا؟ لأن القسم إنما يكون من خلال معظم في النفس، يعني أنت تقول أم هاشم والنبي ورحمة أبويا ورحمة أمي، تقول مثل ذلك باعتبار أن هذه الأمور معظمة في نفسك، ولا يصح أن يكون معظما فوقك إلا الله، ولا يكون هناك معظم لا في قلبك ولا على لسانك إلا الله، فبالتالي لا يصح ولا يجوز. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله، والنبي والنعمة بذمتك ورحمة أمي ورحمة أبويا وشرف كل ذلك، فقد كفر أو أشرك. لماذا؟ لأنك قد جعلت غير الله في مكانة، ولو بالكلام ولو باللفظ، في مكانة لا تنبغي أن تكون إلا لله. من الذي ينبغي أن يقال وكذا أو بكذا أو تكذا؟ هل الأم أو الأب أو حتى النبي؟ تقول والنبي. الذي ينبغي أن يكون معظما في كلامك هو واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، فتقول والله يكون قسمك، أو أي من أسمائه أو صفاته: ورب الكعبة ورب البيت والرحمن الرحيم وخالق الخلق ورب السماوات. هذا فيما يتعلق بالقسم منك. طب فإذا أقسم الله عز وجل، هل يكون القسم من الله بذكر معظم؟ ليس هناك معظم سواه. طيب وهل يكون القسم من الله لدفع الريبة عن كلامه؟ حاشا وكلا، فقوله الحق وقوله الصدق، وليس هناك أعلى ولا أقدس من كلامه سبحانه وتعالى، بل إن كلامه هو ملك الكلام، فلا يحتاج إلى أن يدفع عنه ريبة لأنه ليس فيه ريب ولا تردد. ولكن يكون القسم من الله بما شاء، بما شاء، لأنه هو المعظم، فيقسم بالنبي أو يقسم بعمره لعمرك، أو يقسم بالصعصر أو بالفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم؟ إذن هذا كله قسم، الليل قسم والضحى قسم وغير ذلك مما هو كثير يقسم به الله عز وجل. لماذا يقسم الله؟ هل من باب دفع الريبة عن كلامه؟ حاشا وكلا، ولكن يقسم الله لسببين: إما لتشريف المقسم به، وإما لبيان مدى الحاجة إليه. فمثلا إذا قال لعمرك، إذن هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أقسم بعمره. وإذا قال والتين والزيتون، وهذا صيغة قسم يدل على عظم المأكول وعظم ما يطعم زيته، فليس أفضل في المأكول من التين، وليس أفضل زيت في الوجود من الزيتون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الزيتون قال: شجرة مباركة فكلوا منها وادهنوا، كلوا منها وادهنوا، وما أصاب أحد من ألم أو حكة جلد أو ألم عظم فادهن من زيت الزيتون إلا كان له خير كثير. فلذلك أقسم بالتين والزيتون للنفع، وأقسم بالعمر، عمر النبي صلى الله عليه وسلم للشرف وغير ذلك. ثم إن القسم يسبق الكلام الذي ينبغي أن يتنبه إليه العبد. فإذا ما سمعت في أي صورة كلاما في مبتدأها من باب القسم، اعلم أن مذكور بعدها من عظيم القضايا، كما هو في هذه الصورة التي قلت كلماتها وعظمت معانيها. والعصر ده قسم. وما هو العصر؟ الزمن. والعصر هو صلاة العصر، والعصر هو كل زمان تتقلب فيه الأحوال. فالعصر يموت فيه أقوام، أي الزمن، ويحيى آخرون. والعصر يقع فيه إعلاء قوم ووضع آخرين. والعصر يقع فيه إفقار قوم وإغناء آخرين. فالعصر قد يكون الزمن، وقد يكون صلاة العصر، وقد يكون وقت العصر، وهما وقت الأصيل. كل ذلك من باب بيان أن هذا المعنى، سواء كان لو قلنا أن العصر هو صلاة العصر، فإن صلاة العصر هي محك الفرق بين المؤمنين والمنافقين، بل إنها من أعظم الصلوات، حتى أنهم قالوا أن أمر الله حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي العصر. الصلاة الوسطى هي العصر، ومعنى الوسطى أي أنها التي جمعت بين خير صلاة الليل وصلاة النهار، بين خير صلاة النهار وصلاة الليل، فهي الوسطى. الوسطى بين صلاة النهار التي هي الفجر والظهر، والوسطى بين صلاة الليل وهي المغرب والعشاء. وفي الحديث: من ترك صلاة العصر فقد وتر عمله وتر أهله وماله. من ترك صلاة العصر فكأنما وتر، يعني فقد كل ما يتعلق بما يملك من أهل ومال. وفي الحديث عند البخاري أيضا: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إشعار بقيمة صلاة العصر. إذن عندما يقول ربنا والعصر، تتنبه، هذا قسم إشعار بمعان عظيمة فيه أيا كان هو معنى العصر. ثم يقول تعالى بعد القسم هناك تنبيه، فالقسم تنبيه: إن الإنسان لفي خسر. وهنا قضية هامة وتنبيه هام. من الذي قال إن الإنسان لفي خسر؟ هل هو لجنة؟ هل هو كبير أم صغير؟ أم رئيس أم أمير أم مجمع؟ إن الذي قال ذلك هو من خلق الإنسان، هو الذي يعلمه. ألا يعلم من خلق؟ بلى، يعلمه وحده سبحانه وتعالى. فالذي خلقك بين أن جنسك من غير معطيات إيمانية أو معطيات إيجابية جنسك خاسر، فقال إن الإنسان لفي خسر. ولماذا لم يقل إن الإنسان هو الخاسر؟ لأن الخاسر تشعر بأن حجم الخسران نسبي، 10-20-30-40-50%. أما في خسر أي أنه غارق في الخسران ولا يملك بذاته خروج من ذلك الخسران، بل إنه إن أراد أن يخرج من الخسران بذاته من عنده خرج من خسران إلى خسران، ومن وكسة إلى وكسة. وهذا الخسران الذي أشار إليه ربنا قد اتضح في كثير من آي القرآن، فسورة العصر ذكر فيها الخسران مجمل: إن الإنسان لفي خسر. كل مركب إنساني وكل إنسان بإنسانيته في خسر. انظر في القرآن ستجد أنه ما ذكر الإنسان في موطن من القرآن إلا ووصف بوصف خاسر، وصف هالك: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وكان الإنسان قتورا وكان الإنسان كفورا وكان الإنسان جهولا. خلق الإنسان من عجل، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. قتل الإنسان ما أكفره. اجمع في القرآن كده وانت بتقرأ وانظر إلى معنى الإنسان، ستجد أنه ما ذكر في موطن إلا وكان هذا الموطن فيه وصف يدل على مدى الهلكة. يبقى إذن لما تقول فلان ده إنسان، يبقى أنت بتسبه، بتصفه بالانحطاط. لكن لما تقول فلان، تقول فلان مؤمن إن كان عنده من مقومات ذلك. فعندما يقول الله تعالى بعد القسم إن الإنسان لفي خسر، هناك مادتي توكيد في هذه الصيغة، إن والألف واللام. إن الإنسان لفي خسر بالقطع. وقلت أن كلمة في خسر أعظم بيان من إن الإنسان هو الخاسر. طيب معنى ذلك أننا محطمون؟ لا، بل إن الله يعلمك أنك بالنسبة لذاتك ومنك لنفسك وتصرفك بعقلك واتفاقك مع غيرك بغير هدى من الله لن ينتقل بك إلا من خسران إلى خسران، وأنك لا يمكن أن تخرج من ذلك الخسران إلا بالمنجيات الأربع التي بيّن الله تعالى أن الإنسان بجنسه، مش واحد معين، جنس الإنسان خاسر غارق في الخسران إلا، وهذا استثناء، يخرج من الخسران من استقام على المذكور. فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه الأربع هي منهج القرآن. لو نظرت في القرآن بكل كلماته ونظرت في السنة بكل ما جاء فيها من هدى ونور لوجدت أنها ترتسم في هذه الأربع: الإيمان والعمل الصالح والصبر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. تنبه لذلك. إذن أنت عرفت ماذا؟ عرفت أن الإنسان الذي أنت هو في خسر، وإن كسر ماله وإن كسر ماله. وهنا تنبيه أن هذا الخسران لن تراه الآن إلا إذا أوقفك الله عليه، من باب أن تعلم الفارق بين الناجي من الخسران ومن غرق فيه. لكن حقيقة معاينة الخسران لمن غرق فيه ومات عليه لن يعاين الخسران إلا يوم القيامة. فالله يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طب ولو ما كانش يبقى كده، ما كانش كده، هيبقى في الخسران المبين. ايه هو الخسران المبين؟ ان يكون من اهل النار. تنبه، انت تعيش في الدنيا ساعات، شهور، سنين، ثم بعد ذلك تملأ حفرتك فتكون اما حفرة من حفر النار او روضة من رياض الجنة. اسأل الله ان يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. ولن يكون ذلك إلا بحسب ما استقمت عليه من منجيات الخسران. إذن كمبدأ عام، أنت كإنسان ماذا تقول؟ أنا كإنسان في خسران، مش تقول خاسر، في خسران، وجعل الله لي منجيات من هذا الخسران ليس إلاها. وفي الحديث: من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. انت ابن مين؟ انت من عيلة مين؟ انت معك قد ايه؟ انت اسمك ايه؟ انت فلان باشا؟ انت فلان غفير؟ انت فلان وضيع؟ انت فلان كبير؟ لن ينفع ذلك كله لأن الله بين أن المنجيات من ذلك الخسران هو الإيمان، التوحيد، قضية الوجود، عبودية الله وحده، إفراد الله ربا وإلها. ثم ما يؤكده ويدلل عليه من العمل الصالح، فكل قائل لقول لا بد له من عمل يؤكده أو يكذبه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبين الله أن من الناس من يقول كلاما، هذا الكلام تستشعر منه الإيمان، إذن هم من الذين آمنوا، ولكنهم أتبعوا ذلك بعمل فاسد ضد ما أقالوه وضد ما ادعوه. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، هو ده المطلوب، المطلوب أنك تؤمن بما أن تؤمن بما أنزله الله على نبيه وعلى ما سبق من الرسل، فإن كان ما سبق ما جاء على ما سبق من الرسل خلاف ما جاء على محمد فأنت ملزم بما جاء على محمد صلى الله عليه وسلم فتقول ذلك. فيبين الله لنا أن هناك من يقول ويزعم أنه آمن بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله، ومع ذلك مع هذا الزعم يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل ما سوى الحق، جاهلية، قبلية، عشائرية، ديمقراطية، أيا كان، كل ما سوى الحق فهو طاغوت. عشان كده أنت مطالب في الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي ماذا؟ التي هي لا إله إلا الله. تنبه. ولذلك يعلمنا أكثر سبحانه ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ليس هناك كلام أفضل ولا أعلى من هذا الكلام. يعني أنت لما تسأل واحد أو واحد يقول لك، أو أنت تقول لواحد آمنت بالله وبالرسول وأطعت، هذا هو المطلوب. لكن الذي أتى بعده ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إيه اللي خلاهم مش مؤمنين مع أنهم قالوا الكلام الجميل؟ أنهم آمنوا وعملوا الفاسدات، والمطلوب هو إيمان وعمل الصالحات. لماذا؟ لأن عمل الصالحات هو دليل صدقك في الإيمان. تحب ربنا؟ بحب ربنا. تحب الرسول؟ بحب الرسول. لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله. وبعدين ما فيش صلاة، يبقى أنت كذاب، لأن الصلاة من أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول العهد الذي بيننا أي المسلمين وبينهم أي الكفار الصلاة. وهكذا. والإيمان الذي ذكر في الصورة هو ذلك التوحيد الذي بسط في القرآن كله. القرآن كله في التوحيد، تعريف بالله وبأسمائه وبصفاته، بمن هو وما شأنه، ما هو قدره، ما هي مكانته، ما هو حقه. القرآن كله الحمد لله، أي الثناء المطلق الذي على بالجميل الاختياري بغير إنعام له الحمد، وبالإنعام له الحمد، لأنه سبحانه وتعالى له الشأن الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى، أعلى في ذاته وأعلى في شأنه وأعلى في علوه، سبحانه وتعالى له الفوقية. المهم هو أن تعلم أن إلا الذين آمنوا هي تحقيق أول شرط وأعظم شرط وأعظم موجب للخروج من الخسران. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إذن أنت عندما تعلم أن الإنسان في خسر، هذا يورثك ماذا؟ هذا يورثك رعب. لو كنت عاقلا يورثك رعبا، بالرغم من أننا نتفاخر، أنا إنسان والإنسانية ونحب الإنسانية، الإنسانية يعني معناها سواء بسواء، كافر بمسلم، مسلم بغير مسلم، إنسانية، أي رجوع للخسران ولا رجوع للفلاح؟ للخسران. بل إنما ينبغي عندما يصيبك رعب، إن الإنسان لفي خسر، لابد أن تقف. فالرعب هذا يجعلك تقول وكيف السبيل للخروج منه؟ أنا إنسان بخلقي، والذي خلقني ركبني على هذا السوء. قد يقول قائل، وهنا وقفة، يقول لك لو سمحت، ألم يقل ربنا عز وجل والتين والزيتون وطول سنين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فكيف أنت تقول أن الإنسان لفي خسر والله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ كيف؟ معنى قول الله تعالى، معنى قول الله تعالى خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن صورة وأعدل خلقة. أفضل صورة في من خلق الله عز وجل هي الإنسان، أفضل من البقرة والأسد والنمر والحمار والخيل والبعير، أفضل صورة. لكن كمنهج، كمسلك، كمكونات، كطبائع، هلوع، جزوع، منوع، عجول، ها، وأعد بقى ما ذكرته لك، وكثير، أنا ذكرت البعض. يبقى ليس هناك تعارض إطلاقا. أنت صورتك حسنة، قد تجد من النساء صورتها تقلب رجال عقول الرجال، فإن عاشرتها طلبت الفراق بعمرك. وقد يكون من الرجال ما تتهافت عليه النساء لصورته، يقول لك فلان ميسي جه وعملوا له مش عارف ايه وسوى ايه، وما يحوي ذلك الا جيفة، كيس جميل، كيس شكله حلو لكن المضمون. فانت بالنفس لا بالجسم انسان. فالنفس فيها الصفات السيئة التي تجعل العبد في خسران كإنسان، وإن كانت الصورة في أحسن تقويم. هذا الخسران جاء من ماذا؟ من تركيبك. لماذا جعل الله أو خلق الله الإنسان بهذا التركيب المهلك من الضعف والجهل والظلم والشح والهلع والجزع؟ لماذا؟ حتى تتبين قيمة، حتى يتبين قيمة الإيمان وقيمة الرسالة وقيمة اتباع الرسل وقيمة من له دين ومن ليس له دين، وقيمة من يهتم بدينه ومن ضيعه. فالناس يوم القيامة لا يوزنون، ولا توزن أعمالهم، ولا توزن ما يؤهلهم من شر أو خير بناء على أجسادهم أو صورهم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم. وما الذي يحويه القلب؟ إلا الذين آمنوا. القلب فيه الإيمان والعمل دليله. فإن كان العمل سيء بعد القول الحسن كان ذلك دليل على أن القلب فاسد، لأن الإناء ينضح بما فيه. لا يمكن أن يكون إناؤك فيه عطر وينضح كيروسين، لا يمكن. ولا يمكن أن يكون مملوء ماء وينضح خل، بل إن الإناء ينضح بما فيه. فإن كان إناؤك ووعاؤك وهو قلبك فيه إيمان، لابد أن ينضح عملا صالحا. لابد أن ينضح. والعمل الصالح له شرطان: الشرط الأول أن يكون لوجه الله خالصا، لا رياء فيه ولا سمعة، يرجى به ثوابه ويخشى به عقابه، يرجى به الخروج من الخسران. صلي وأنت طالب أن تخرج بصلاتك من الخسران، صم وأنت طالب بصيامك أن تخرج من الخسران، لأن الذي سيخرجك من الخسران ويأخذ بناصيتك للبر والتقوى ومن العمل ما يرضى ليس إلا واحد أحد، فرد صمد جل في علاه، لا سواء لا غيره. وإن بسوا فيك وإن حاولوا أن يقنعوك لا يمكن، فالهدى هداه، والبر ما هدى إليه، والخير ما أقامك عليه، والشر ما صرفه عنك سبحانه وتعالى جل في علاه. تنبه، أمنوا وعملوا الصالحات، أي ملأوا الإناء بالطيب فنضح الإناء بالطيب. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى قلبه أو إلى صدره وقال التقوى ها هنا 3 مرات، إشعار بأن هذا الإناء الذي هو القلب هو محل طيبك أو محل خبيثك. فإن حوى القلب خبيث وجدت السب والطعن واللعن، وجدت الكفر، وجدت الظلم، وجدت أكل مال الناس بالباطل، وجدت القتل، وجدت التعدي. لماذا؟ لأن الإناء فيه خبث. فإن كان الإناء فيه طيب وجدت الصلاة، وجدت البر، وجدت بر الوالدين، وجدت الإحسان للجيران، وجدت الرفق بالإنسان بل الرفق بالحيوان، وجدت الطيب من القول، وجدت اللين من العمل، وجدت خفض الجناح، وجدت الولاء فيه سبحانه وتعالى والبراء ممن برئ منه، وجدت حب المؤمنين وكراهية الكافرين. إذا حوى الطيب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا سأل الإنسان نفسه: لماذا أسمع كثيرا من المواعظ وأتعلم ولو القليل مما يهدي إلى فعل الخيرات وترك المنكرات، ولكني لا أكون طوعا في العمل؟ تدخل المسجد تسمع خطبة الجمعة أو موعظة يلقيها معلم يعلمك فيها شيئا من الهدى ودين الحق، لماذا؟ هذا سؤال يسأله المتفكر. لماذا لا نجد أنفسنا طوعا لما علمنا من الخير؟ الجواب بين مما ذكرت: أنت مركب سيء، أنت مركب سيء، والذي أعلمك بسوء المركب هو من خلقك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إذن أنت مركب، أنت مكنة، أنت آلة. هذه الآلة في الشر منطلقة، في الشر 250 كيلو في الساعة، لأنها هلوعة منوعة جزوعة، لأنها قتل الإنسان ما أكفره، إن الإنسان كان قتورا، إن الإنسان كان كفورا، إن الإنسان كان عجولا، ظلوم جهول. فتجد في الباطل مش محتاج حد يعلمه، مش ممكن يحتاج حد يقول له أنا عايزك تعرفني كده، أبقى بلطج إزاي، أبقى صيع إزاي، إزاي أسيب الصلاة، إزاي أشتم الناس، إزاي أسب والعن، إزاي أكل مال الناس بالباطل، إزاي أعمل. ما تلاقيش حد، عمرك ما أنت علمت ابنك الباطل، تلاقي ابنك أستاذ إلا من رحم الله في الباطل. من علمه؟ ده أنت بتموت عشان يصلي ركعة، ده أنت تكدت قبل قدمه أن يكون برا بك وأن ترى فيه من الخير الذي ترجوه. من الذي علمه؟ من الذي علمه السوء؟ من الذي جعله ابنة كانت أولا؟ هو مركب. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالبطل، هي مهيئة. المكنة دي هي مهيئة لذلك. لذلك إذا ما أردت أن تحول نشاطها وسعيها إلى بر وتقوى وخفض الجناح وبر والدين وتعظيم الواجب في حقهم، ها، واتقاء الحرام وأكل الحلال والبعد عن الشبهات وترك المحرمات، المكنة تبقى محتاجة جهد. فبالتالي لو أن أن تنظر في الحال، لو أنزلوا فيديو على أي مكان حتى ولو في التليفونات يعلم الناس كيف يحشش، ولا كيف يفعل منكر، ولا كيف يقع في محرم مع امرأة، ولا يرقص، ولا يزمر، ولا يطبل، هتجد الصغار والكبار مجرد انهم يشوفوه يؤدوه اداء محسنا، واعتذر عن كلمة محسن، اداء على تمام السوء. واذا ما نزلت فيديو مثلا، انا اضرب مثال للتقريب، فيه كيف يكون الصلاة، بر الوالدين، الاحسان للجيران، معرفة حق المرأة لزوجها وحق الرجل، وحق المرأة على زوجها وحق الزوج على امرأته، ممكن يشوفه مرة واثنين وسبعة وثلاثاشر ويقول لك اهو ايه، ربنا يهدينا ادعيلنا، وكأنه يجد ان الآلة تستعصي ان تستجيب لذلك. لماذا؟ ان الانسان لفي خسر. واحد يقول طب ودوا ده ايه، كيف نداوي ذلك؟ لن تداوي إلا إذا غيرت لوحة التحكم في هذه الآلة. شباب كتير جدا يأتوني يسألوني مش عارف يحافظ على الصلاة، العلاقات البناتية والرغبات والشهوات والأفلام والتمثيليات، مش عارف، هو نفسه آلته لا تستجيب، آلته لا تطوع، دبته لا تسير معه في طريق الهدى، ولكن في طريق الشر مجرد مواد، يجيب سيجارة ويقول لهم السيجارة دي فيها مش عارف ايه، تلاقي واحد يقول له لا لا بشربش، ثالث يوم يشرب، وتنتقل الامور العدوى في الشر. لماذا؟ لان الآلة مركبة لذلك. هل وجدت اعزك الله كلب يعلموه كيف يعض من امامه؟ لماذا لا يتعلم ذلك؟ لأنه مركب على ذلك. هل يمكن أن تأتي بحمامة فتعلمها عض الكلاب؟ ولو قعدت سنين، لو ظللت سنين في ذلك. لماذا؟ لأنها غير مركبة، غير مؤهلة. أنت مؤهل لكل منكر، أنت مؤهل لكل سوء، أنت مؤهل لكل شر، إلا أن تغير لوحة تحكمك. وما هي لوحة التحكم؟ هي القلب وما يحويه. فكيف هروح أنا مستشفى، ولا هروح عند ميكانيكي، ولا أبدا، إلا الذين آمنوا. فمن عمر قلبه بالإيمان وحكم التوحيد في قلبه صارت الآلة بلوحة التحكم الجديدة إلى العمل الصالح. الصحابة كانوا أمثل صورة للسوء قبل أن يكونوا صحابة. من هو عمر قبل أن يكون عمر؟ ومن هو عمرو بن العاص قبل أن يكون عمرو بن العاص؟ ومن هو خالد بن الوليد قبل أن يصير خالد بن الوليد؟ كانوا من في خسران، وكانوا آلة سيئة، وكانوا محاربين. يوم آمن عمر كان ذاهبا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله عز وجل حول قلبه، حول لوحة التحكم، تنبه. لذلك جعل الله تعالى صلاح نفسك بصلاح قلبك. من أراد أن يقوم آلته ويقومها حتى تحب الحق وتعمل به وتكره الباطل وتبرأ منه، لابد أن يعمر القلب بالتوحيد، لأن القلب بغير توحيد هو جيفة في صندوق. لما بيبقوا ماشيين بالصندوق الميت بيبقى الصندوق خشب، وممكن يكون خشب شكله لطيف، لكن بداخله ميت مجيف. كثير منا صندوق موتى. صندوق موتى ازاي؟ ده احنا لا خشب ولا قماش. انت بكتلتك اذا كان قلبك ميت فاين صندوقه؟ انت. والله يقول: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. هل ميت هنا اللي هو في القبر؟ اللي في القبر غير مكلف، لكن الميت هو قلبك الذي في صندوقك. فإن أحيا الله قلبك لا سبيل لإحياء القلب إلا بنور الإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه بماذا؟ أهو البيان أهو: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. ما هو النور؟ نور التوحيد، نور الإيمان، نور العبودية التي ما خلق الله الخلق إلا لها. تنبه وتدبر. لذلك كل منا يعلم أنه سيموت بعد ساعة، بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة، بعد أكثر، لكن حيموت. سيموت. إنك ميت وإنهم ميتون. هذا أمر ليس فيه مجادلة. صحيح الغفلة تأخذنا، وتركيب الآلة السيء يلهينا ولا يأخذنا إلى طريق الصواب، لكن هذه حقيقة دامغة. الموت كأس الكل شاربه، بل إن منا من قد لا يدركه الجمعة القادمة إلا ويكون من سكان القبور. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا. تنبه. الموت باب الكل داخله، ولكن العبرة بما بعد الموت. فإن كنت من أهل الخسران فيها فسترى ذلك عينا بعد الموت، وإن كنت من أهل الفوز فسترى ذلك بعد الموت. فهذا أمر ينبغي أن تفهمه. لذلك وتواصوا بالحق. أنت تعلم وأنا جاهل. فإن كنت ممن عبر الله قلبك بالإيمان ستجد نفسك مدفوعا أن تعلمني ما تعلمت، وما أؤدي ما أنا فيه، وما أقوم بما أنا فيه بينكم الآن إلا من باب التواصي بالحق. أن يعلم من تعلم من لم يتعلم، وأن يذكر، أن يذكر من يذكر من يحتاج إلى الذكرى. وأنا وأنت نحتاج إلى الذكرى، وأنا وأنت نحتاج إلى أن نتعلم. فلذلك جعل من المنجيات التواصي بالحق. لأنك إن آمنت وعملت الصالح وتركت من حولك في ضياع، فلعلهم يهدموا عليك محرابك. أما إذا ما تواصيت معهم بالحق لعلهم إذا نسيت ذكروك، وإذا غفلت نبهوك. ولذلك ليس شيء في الدنيا أعون على البر، أعون على البر، مش إقامة له. الإقامة لا تكون بكتاب والسنة. طب إيه العوامل المعينة؟ ليس هناك في الدنيا أعون على البر من الصاحب الحق، من الصحبة الطيبة. ولن تكون الصحبة الطيبة إلا بالتواصي بالحق. ومعنى التواصي بالحق أي كل من المسلمين يوصي بعضهم بعضا بالإيمان والعمل الصالح، لأن هو ده الحق، هو ده الحق. وأحق الحق هو الله، ذلك بأن الله هو الحق. تنبه وتواصوا بالحق، بدلا من أن تكون المجالس أفضل مجالسنا في الدنيا، أفضلها، أعلاها، أزكاها. شفت الجنيه، شفت الدولار، شفت البتاع، شفت الغلا، شفت الكوى، ده المحسنين. أما للمسيئين يتكلموا بقى في الفجور، في الغيبة، في النميمة، في الطعن، في العورات، في النساء، في المخدرات، في وقول بقى. لماذا؟ لأنهم غفلوا، لأنهم غفلوا. فتنبه لذلك وتنبه. أما إذا كانت مجالسنا تواصي بالحق، يبقى إذا رأيتني صليت العصر، لا يا راجل ده المغرب خلاص، اتق الله قوم صلي العصر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أبوك عامل إيه؟ والله أنا مروحت لأبويا بقالي 3 سنين. 3 سنين يا راجل، اتق الله، ده أنت لو مت دلوقتي كده هتموت على عقوق، والعقوق ده والعياذ بالله قريب الشرك. قم إلى أبيك، قبل قدمه واندم بين يديه. هذا لو كان بين الناس في مجالسهم اللي هو التواصي بالحق، هل بالله عليك موجود؟ إن كان موجود فيمكن أن يكون كأحاديث المساء، كالأحلام، ولكن غالبا غير موجود. يقول القائل: فإن حدثت الناس في البر طعنوا فيه، وحيقولوا عليا ده أنا إرهابي، ده أنا متطرف. فجاءت المنجية الرابعة وتواصوا بالصبر. ومن لا صبر له لا دين له، من لا صبر له لا دين له. والصبر 3 أقسام: صبر على الطاعة بحيث لا تؤديها فتقطعها. كثير منا يقول لك أنا كنت بحفظ قرآن، أنا كنت بحضر درس، أنا كنت بصلي، كنت، ودي علامة سوء خاتمة. ما دام كنت في الخير وتركته يبقى أنت متجه للأسوأ. أما كنت إذا كانت في الباطل، كنت بسرق، كنت بضرب، كنت بعمل، كنت بهرب، فهذه علامة خير لأنك تركت السوء وذاهب إلى أحسن منه. فالصبر على طاعة الرب عز وجل، والصبر على القسم الثاني الصبر على ترك المناهي. كم من عبد يتمنى ترك السجاير بس ملوش صبر، يتمنى ترك المخدرات بس ملوش صبر، يتمنى اللعب مع البنات بس ملوش صبر. ومن لا صبر له لا دين له. ولذلك أعظم باب للأجر بلا حدود: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تنبه، بغير حساب. فالصابر على الطاعة عندما تأخذه نفسه، صلي الفجر الدنيا برد ونام متأخر وكنت عندي شغل كتير، ربنا يغفر، كمل نوم، لا صبر له على أن يترك النوم. وصلاة الفجر علامة بين المنافق وغيره، لأنها من أشق الصلوات على المنافق، إن لأن ربنا وصف الصلاة: إنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ثقيلة، كبيرة، والكبر فيها في ذاتها وفي المحافظة عليها في أوقاتها وفي المسجد في جماعتها. والقسم الثالث الصبر على مقادير الله، على ما قدر من مرض، من تعب، من بلاء، من مما يقدره. ولا بد أن تعلم أنك مخلوق في هذه الدنيا لتبتلى، لتبتلى بلاء بالطاعة، بلاء بالطاعة هل ستستقيم، وبلاء بالمعصية هل ستتركها، وبلاء بالمقادير. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من الخاسرين، اللهم اجعلنا من الفائزين ولا تجعلنا من الخاسرين، كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم أعد للدين مجده، اللهم أعد للدين مجده، اللهم أعد للدين مجده. إذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، وانصر عبادك المجاهدين الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من المؤمنين، اللهم احينا على الإيمان وأمتنا على الإسلام. اجعل خير أيامنا يوم لقائك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. أصلح نساء المسلمين، وأصلح شباب المسلمين، وأصلح شيوخ المسلمين، وأصلح رجال المسلمين، واجعلنا هداة المهتدين، وأرخي عيش المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب وأزل الهم، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.